السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في موطأ أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله إلى الباب الثالث في كتاب النكاح، باب ما جاء في مقام الرجل عند البكر، والحديث 74 بعد 400 في رواية أبي مصعب الزهري رحم الله الجميع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مقام الرجل عند البكر. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة رضي الله عنها وأصبحت عنده قال: ليس بك هوان، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت، فقالت: ثلث. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: للبكر سبع وللثيب ثلاث. قال مالك: وذلك الأمر عندنا. لا، ما هذه السنة؟ إذا كان الرجل عنده نساء، عدة نساء، امرأة فأكثر، وتزوج امرأة جديدة، فإن كانت هذه الجديدة بكرا أقام عندها سبعا، سبع ليال، ومعنى أقام عندها يعني قسم لها، والقسم إنما هو عماده الليل، وأما النهار يتصرف في أشغاله وفي معاشه وفي صلاة الجماعة، يخرج ونحو ذلك، لكنه يقسم لها سبعة أيام ثم يدور، يوقف القسم، يوقف الدور إذا تزوج، ويجعل لهذه الجديدة البكر سبع ليالي، ثم بعد ذلك يدور على نسائه. وإن كانت هذه الجديدة ثيبا سبق لها الزواج قسم لها ثلاثة أيام ثم دار على نسائه، ولا يعوض النساء الأخريات، لا يعوضهن، وإنما سبع للبكر وثلاث للثيب. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني: تخيير الثيب بين الثلاث ليالي دون تعويض، بمعنى ثلاث ليالي ثم ليلة ليلة، أو سبع ليالي لها ولكن بالتعويض، إذا سبع لها سبع لباقي نسائه، وإذا ما أرادت أن يعوض النساء الأخريات ترضى بالثلاث. فعمل مالك رحمه الله بالحكم الأول فقط، ولم يعمل بالحكم الثاني، تخيير الثيب في التسبيع لم يعمل به مالك، مع أن الحديث مدني. وعمل مالك بالحديث البصري الذي بعده، وهذه من الغرائب كما قال ابن عبد البر أن يترك أهل المدينة حديثهم لحديث بصري، وهو الحديث الذي بعده، وأن أهل الكوفة خالفوا أهل المدينة على حديثهم وعملوا به. فيقول ابن عبد البر أن هذا الباب فيه عجب، أهل المدينة تركوا حديثهم وعملوا بحديث أهل البصرة، وجاء أهل الكوفة وعملوا بحديث أهل المدينة. وكذلك الإمام أحمد يعمل بالحكمين جميعا، أما مالك ليس عنده الحكم الثاني، وهو تخيير الثيب بين ثلاث مقطوعة وبين سبع يعوض الأخريات بسبع مثلها، ليس عنده ذلك، وإنما عنده سبع للبكر مقطوعة وثلاث للثيب مقطوعة على حديث حميد عن أنس، وهو حديث بصري، قال: وذلك الأمر عندنا. والصواب ما في حديث سلمة أنه يخير الثيب، إن شاءت ثلاث وإن شاءت سبع، ويخبرها أنه إن سبع عندها سبع لنسائه الأخريات. هذا إن شاء الله هو الذي عليه العمل عند أحمد وغيره من علماء الحديث، وحديث سلمة واضح فيه في هذا. نعم. قال: فإن كانت له امرأة غير التي تزوج فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج بالسواء، ولا يحسب على التي تزوج ما أقام عندها. نعم، ليس في تعويض، وإنما فقط بعد ما يعطيها الثلاث ليالي أو السبع سواء كانت بكرا أو ثيبا يدور على باقي نسائه ولا يحسب تلك الليالي. نعم. باب ما جاء في الصداق والحباء. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت له: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال: ما أجد شيئا. قال: فالتمس ولو خاتم من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وكذا، سور سماها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد زوجتكها بما معك من القرآن. الرواية المشهورة: ولو خاتما بالنصب، وإعرابها أن لو يكثر بعدها حذف كان مع اسمها، وهذا كما في ألفية بن مالك، فبعد لو يكثر حذف كان مع اسمها، فيكون التقدير هنا: ولو كان المهر خاتما من حديد، خبر كان المحذوفة مع اسمها، وهذا يكثر بعد لو، مثل قولهم: ولو مدة ولو طويلة، يعني ولو كانت المدة طويلة، وهذا كثير جدا. هذا هو الضبط المشهور: التمس ولو خاتم من حديد. هذا باب الصداق والحباء. والحباء الهبة والإعطاء، كما قال أمية بن أبي الصلت: أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك؟ وفي ضبط آخر: حياؤك. وكلها صحيحة: حباؤك إن نشيمتك الحباء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. والصداق له تسعة أسماء: يسمى الصداق، ويسمى المهر، ويسمى الحباء، يسمى العقر، والعقر وهو يعني مقابل البضع، عقر المرأة يعني ما قابل منفعة بضعها، ويسمى النحلة كما في القرآن، ويسمى الهبة، له عدة أسماء. والصداق لا بد منه، لا بد منه في النكاح، لا بد منه. ولذلك المفوضة كما ستأتي التي لم يسمى لها صداق ومات زوجها يفرض لها صداق نسائها. والقرآن مليء بهذا، قال الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أمر. وقال جل وعلا: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، سماه أجور. وقال جل وعلا: أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، تبتغوا بأموالكم. وقال جل وعلا: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن. وقال جل وعلا في المهاجرات: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. فكل الآيات في القرآن أو أغلبها اللي فيها النكاح مربوط بالأجور، مربوط بالمهر، لا بد من هذا المهر. وموسى عليه السلام مكث 10 سنين في بضع امرأة، في مهر امرأة. ويستحب استحبابا تسمية المهر في العقد، استحب أن يسمى في العقد، هذا من السنة. ولكنه ما إذا عقد العقد بدون مهر لا يبطل العقد، ولكن يفرض للمرأة صداق نسائها، لا بد من ذلك، لا بد منه. وقد اختلف في أما أكثر الصداق فإنه لا حد لأكثره. في سنن البيهقي أن عمر قال: هممت أن أحدث الناس فأمنعهم عن كثرة الصداق، فتذكرت قول الله جل وعلا: وآتيتم إحداهن قنطارا، فتركت ذلك. لكنه أيضا خطب بعد ذلك، إنما هي نصيحة، ولا كان سيمنع. والقنطار قال أبو سعيد الخدري: ملء جلد ثور من ذهب. القنطار أمر عظيم، يعني هكذا فسر، وبعضهم قال 70,000 مثقال، وبعضهم قال أشياء، لكن على كل التفاسير القنطار شير كثير. وآتيتم إحداهن قنطارا، يعني ولو كان قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فخطب عمر وقال: يا أيها الناس لا تغالوا في مهور النساء، فإنه لو كان مكرمة في الدنيا لكان أسبقكم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما زاد على واحدة من نسائه على 12 أوقية ونشا. الأوقية 40 درهم، فالثنتي عشرة أوقية 480 درهم، والنش نصف أوقية يعني 20 درهم، وهو تكملة 500، فما زاد على 500 درهم لإحدى زوجاته، فيكون الأوقية 40 درهم والنش 20 درهم. وزن النواة من ذهب 5 دراهم التي تزوج بها عبد الرحمن بن عوف على وزن نواة من ذهب. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر فيما يروى عنه: أعظمهن بركة، أيسرهن مؤونة. قال عمر في خطبته تلك: ولا يزال يفرض على الزوج من الصداق حتى يقع في قلبه العداوة لزوجته، سبحان الله. وهذا هو مشاهد، حتى إنه لا يحتسب عليها علق القربة ويقول: كلفتيني كذا وكلفتيني كذا، ويكون سبب المشاكل. فأعظمهن بركة، أيسرهن مؤونة. ولذلك الأولياء العقلاء لا يغالون في المهور، لأن هذا ضرر على مولياتهم، حتى لو كان حلاوة الدنيا وحلاوة المال، لكن له ضرر يسبب المشاكل، فيكون على أعراف الناس، ويوصون دائما بعدم التبذير وعدم المغالاة. هذا بالنسبة لحده الأعلى، وهذا عند جميع العلماء، لكن الكلام إنما هو في حده الأقل. فانفرد مالك رحمة الله عليه عن باقي أئمة الأمصار، الليث في أهل مصر، والأوزاعي في أهل الشام، وسفيان في أهل العراق، وأحمد، باقي أئمة الأمصار كله، انفرد مالك من أهل الحديث، أما أهل الرأي لا نتحدث عنه، انفرد بأنه جعل لأقله حدا، فقال: لا ينزل عن ربع دينار، وهو ما تقطع فيه اليد، ما تقطع فيه اليد، فقال: لا يصلح صداق إلا ربع دينار فصاعدا. واحتج مالك بأن رحمة الله عليهم جميعا بأن الله عز وجل بيّن إن فيه أناس لا يستطيعون الطول، ولذلك يباح لهم نكاح الإماء. قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني الحرائر، فمما ملكت أيمانكم. فقال: لو كان الصداق قليلا أو كثيرا لما وجد أحد إلا انطبق فيه هذا الشرط، مع أن الله عز وجل ما أباح نكاح الإماء إلا بأن تعدم الطول، بمعنى لا تستطيع نكاح الحرة. فقال: وأقل المال ما تقطع فيه اليد، وهو ربع دينار فصاعدا أو 3 دراهم. فلذلك اجتهد رحمة الله عليه وقال: لا ينزل الصداق عن ربع دينار فصاعد. وهذا مفردات مالك، ما وافق عليه أحد، لا من الأئمة 3 ولا من أئمة الأمصار. وبقية العلماء قالوا: المال قليلا كان أو كثيرا، لأنه في الآيات التي تلوتها عليكم قبل قليل قال: أموال، أن تبتغوا بأموالكم، آتوهن أجورهن، كلها معلقة بالأموال، وما حدد، والتحديد تحكم يحتاج دليل، خاصة تحديد رقم معين يكون نوع رأي، وتحكم يحتاج دليل. واحتجوا بحديث: التمس ولو خاتما من حديد. وأجاب الآخرون ما أصحاب مالك يعني بأن هذا ليس مرادا ظاهر الحديث، مثل قول عليه الصلاة والسلام: إذا زنت أمة أحدكم فليجلده، ثم إن زنت فليجلده، ثم إن زنت فليجلده، ثم إن زنت فليبعها ولو بضفير من شعر. يعني ليس هذا مراد، وإنما على طريقة العرب في التكثير والتقليل، أنهم يقولون سبعة أبحر، يقولون 70 مرة، يقول فقال يبعها ولو بضفير من شعر، وهنا قال ولو خاتمة من حديد، يعني على المبالغة في التقليل وليس مرادا في الظاهر. وحديث جابر عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس حديث جابر، حديث عامر بن ربيعة، أنه أن امرأة من فزارة وهم قبيلة من العرب من غطفان تزوجت على نعلين، هذا يحتج به الجمهور، فقال لها عليه الصلاة والسلام أرضيتي من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم، فيكون هذا دليل على أنها أقل من ربع دينار، لكن الآخرين قد يقولون نعال تسوى ربع دينار أو 3 دراهم، وهذا عند أبي داود. وعند أحمد في المسند حديث جابر أنه قال تحل المرأة بملء الكف طعاما، لو أعطاها مد من طعام لكانت له حلالا، وأمثال هذه الأحاديث. وفي حديث آخر قال المهر ما تراضى عليه الأهلون. فعلى كل حال الجمهور يقولون المال قليلا كان أو كثيرا، ومالك يقول ربع الدينار لا يصلح ما دونه، والأظهر الله أعلم هو قول الجمهور. لكن ما هو المال؟ المال نحتاجه في أحكام الأموال، نحتاجه في السرقات، في الحدود لا تقطع اليد إلا إذا سرقت مالا، ونحتاجه في الضمانات، إتلاف الضمان، إذا أتلف الإنسان شيئا لا يضمنه إلا إن كان المتلف مالا، فإن كان المتلف غير مال فليس عليه الضمان، كما لو أتلف كلبا أو خنزيرا أو خمرا. ونحتاج في المهور، لا يستحل المرأة إلا إذا أعطاها المال. فما هو المال؟ المال ليس النقد، كل ما أمامي الآن مال، هذا مال لما أصبح فيه أشياء وكذا يباع أصبح مال، والكتب مال، والأقلام مال، والمناديل مال، وهذه الأجهزة مال، والكتب مال، والطاولات مال، هذه كلها أموال. فما هو المال؟ ضابط المال هو الشيء الذي فيه منفعة مباحة غير مقيدة بحاجة ولا ضرورة، هذا هو تعريف المال، الشيء الذي فيه منفعة مباحة غير مقيدة بحاجة أو ضرورة، يعني منفعة مطلقة. فقولنا الشيء الذي فيه منفعة يخرج ما لا منفعة فيه، إما لقلته مثل حبة شعير، أو لخسته، أو لندرته، أو لعدم ضبطه، ما لا منفعة فيه ليس بمال. فلو أن رجلا قال لآخر زوجتك بنتي على هذا الكف من تراب، هذا ليس بصداق، هذا باطل، لأن الكف هذا ليس بمال، إلا إن كان هذا التراب ينتفع منه مثل ما قالوا في الطين الأرمني ينتفع منه في العلاج، يعني فيه منفعة، أو مثلا الحشرات، هذا الضابط الأول، القيد الأول، ما فيه منفعة، لابد أن تكون فيه منفعة وإلا تسلب من صفة المالية. الثاني قوله منفعة مباحة، فلو كانت منفعته محرمة فليس بمال، فلو زوجها على زجاجة خمر أو على كلب صيد أو على ميتة أو خنزير أو آلات له أو أشياء محرمة لا تحل له، أو على مثلا تذكرة سفر إلى بلاد الشرك دون أن يكون ممن أبيح له الذهاب أو غير ذلك، هذا ليس بمال، لابد أن يكون منفعة مباحة. والقيد الثالث تكون المنفعة المباحة غير مقيدة بالحاجة، يخرج الكلاب مثلا، الكلاب فيها منفعة مباحة للحاجة، أن تكون كلاب صيد أو حرث أو ماشي، فإذا قيدت المنفعة سلبت المالية. فمثلا لو أصدقها على كلب صيد هذا ليس بمال. والأخير غير مقيدة بالضرورة، مثلا شربة الخمر تجوز للضرورة، منفعة تجوز للضرورة، والخنزير وأمثاله لا. فإذا ما انضبط فيه هذا الضابط فهو المال، تقطع به اليد ويغرم إذا أتلف، وتصدق به المرأة وتقوم عليه أحكام الأموال، لابد أن يكون مالا. ومن ذلك المنافع، المنافع تعتبر مال، اختلفوا في من أصدقها ليحج بها، قال صداقك أن أحج بك، فأجازها أحمد والشافعي ومنع منه مالك. اختلفوا في من يعني لهم أقوال في من قال مرأة مثلا لها ضياع ولها مزارع ورثت من أبيها، وأنا أعرف بعض الحالات هكذا ورثت من أبيها إبل، فقال أنا ما عندي شيء لكن أعمر لك هذه المزارع وأقوم على الإبل وأحفظ المال لك وأضبطه وأحرسه من الناس وأثمره، يعني منفعة، هذه لا بأس بها كما فعل موسى عليه السلام. وأما التعليم هنا فإن الجمهور على أن هذا ليس بصدق، مالك والشافعي وحتى أحمد في رواية مشهورة أن هذا ليس بصداق، وأن هذا الحديث كما سمعتم حديث سهل بن سعد يعني حديث مغرق في الخصوصية، وترك الآيات المحكمة في الأموال وأمثالها لهذا الحديث يحتاج إلى نظر. فهي أولا امرأة واهبة، وهذه بالقرآن قال خالصة لك من دون المؤمنين، ثم إن المرأة وهبت نفسها له وما أراد عليه الصلاة والسلام وزوجها بنفسه دون رضاها، ما استشارها في الرجل ودون إذن أوليائها، وهذا كلها أشياء مخالفة الأصول، فكذلك باقي الأحكام. هذا حديث خاص هذا، ولذلك قال التمس ثم اذهب وأتي وكذا، إلى أن قال زوجتك بما معك من القرآن. وحتى كلمة ما معك من القرآن أيضا هذه الكلمة مجملة، فبعض العلماء قال بما معك من القرآن ليس مقابل أن تعلمها ما معك من القرآن، وإنما بما معك من القرآن يعني لأنك من أهل القرآن، بسبب تكون الباء هنا سببية، بسبب أنك من أهل القرآن وليس عندك شيء زوجتك إياها. قالوا مثل صداق أم سليم، ماذا كان صداق أم سليم؟ الإسلام، خطبها أبو طلحة رضي الله عنه فقالت يا أبا طلحة، شوف المرأة العاقلة وهي من أهل الجنة قطعا، قال عليه الصلاة والسلام رأيت الرميصاء في الجنة، قالت يا أبا طلحة مثلك ينكح، هو من أشرف الأنصار رضي الله عنه من بني النجار ومن أهل المرؤات ومن أهل الديانة وأصبح له قدم في الإسلام، قالت مثلك ينكح، ولكن يا أبا طلحة كيف أنكحك وأنت تعبد خشبة نحتها نجار بني فلان، عبد بني فلان هو اللي صنعها وتعبده، أين ذهب عقلك؟ فإن أسلمت فوالله لا أريد لك شيء، إن أسلمت فمهري إسلامك. فتأمل رضي الله عنه وأسلم وسكت عن المهر، فقالوا مثل هذا، جعل بسبب إسلامك زوجناك، وهنا بسبب ما معك من القرآن زوجناك، وليس أن القرآن نفسه يكون هو المهر. ولأحمد رواية أخرى أن القرآن نفسه هو المهر، قال معي سورة كذا وكذا، يعني قال زوجتك بهذه السور يعني أن تعلمها إياه، وإن كان بعض العلماء قال هذا فيه غرر بحيث أنه ما يدرى هي تحسن بأي قراءة، وهذا أيضا فيه فوائد أحيانا توجد في غير مكان، قالوا مثلا قراءة حمزة صعبة فيها تكلف شديد ولذلك انكرها السلف، فعلى أي قراءة الآن سيعلمها وعلى أي كذا والمدة، لأن الآن أصبح عوض عن مهر. على كل حال الأظهر والله أعلم أنه لا بد من مال أيا كان هذا المال، ولا حد لأقله. حتى سعيد بن المسيب وهو إمام أهل المدينة زوج ابنته بدرهمين، زوج ابنته بدرهمين لأبي وداعة، فدل على أن حتى فقهاء المدينة الأوائل ليس عندهم الربع دينار هذا، والدرهمين دون الربع دينار، الربع دينار 3 دراهم فصاعدة، فلا حد لأقله. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد، وفيه قوله جلست لا إزار لك دليل على أن المرأة تملك المهر ملكا ثابتا، ولذلك قال إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، لأن ملكته المرأة، فلا ينبغي للزوج أن يأخذ من المهر شيئا إلا بإذن الزوجة، إلا بإذن الزوجة. قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، يعني ما اشترط الله الإذن فقط وإنما طيب النفس، أن تطيب نفسها تماما، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. وأما الأب فله حكم آخر، أنت ومالك لأبيك، له أن يأخذ مال ابنته ما لا يضرها. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها، وذلك لزوجها غرم على وليها. هذا ما يسمى بالعيوب، العيوب التي تسبب الفسخ. الفسخ فسخ العقد كما تقدم الأسبوع الماضي هذا ميثاق غليظ، إنما يفسخ لأسباب، منها الشروط إذا كان اشترط عليه، ومنها أن يتبين أنها لا تحل له برضاعة وغيره، ومنها العيوب، ومنها الإعسار، في عدة أسباب تسبب الفرقة، فمن ذلك العيوب، والعيوب كثيرة، لكن الذي يسبب الفسخ منها ما تعلق بالزوجين ومنع الاستمتاع، مثل الجنون والبرص والجذام، والجذام معدي، فر من المجذوم فرارك من الأسد، وأيضا مؤذي. قال عمر لامرأة مجذومة تطوف بالبيت: يا أمة الله لا تؤذي عباد الله، فما طافت بعد ذلك بالبيت أخذت نصيحة الرجل الصالح. فإذا وكذلك الأمراض الأخرى التي تمنع من الاستمتاع، فإذا تبين أن المرأة هذه معيبة عيبا يمنعه من استمتاعه بها، فإن كان تبين له قبل الدخول يأخذ مهره، وإذا كان بعدما دخل، وسيأتينا أن لا يشترط الجماع وإنما إرخاء الستور كما في الباب اللي بعد، إذا خلى بها ونظر إليها وكشفها فعند ذلك لها المهر بما أصاب منها، ولكن هو يرجع على من غشه، يرجع على من غشه وهو الولي. ويفصل مالك الآن بين الأولياء، بعض الأولياء يعرف مثل الأب والأخ فيكون هو المسؤول لأنه هو اللي غره، وبعض الأولياء ما يدري مثل ابن عم لها بعيد هو أقرب العصبة هو اللي زوجها ويكون فعلا ما غش ما يدري، فهنا قال يرجع عليها وسيأتي التفصيل. فعلى كل حال لا ضرر ولا ضرار، المرأة هذه قاعدة، المرأة إذا مست فإنها حل لها الصداق كاملا بما استحل منها أيا كان، حتى لو كان تفسخ بسبب شرعي ما يطالب بالمهر وقد استحل منها ما استحل. ولكن أيضا الزوج إذا كان مغرور أو مخدوع أيضا يطالب بحقه في مسألة العيوب، والعيوب باب واسع. الآن بعض العيوب حتى غير الجسدية، طبعا الأمراض النفسية يتبين بها مس، يتبين بها مرض نفسي، يتبين بها أمراض جسدية، يتبين مثلا أنها لا تصلي، مصرة على ترك الصلاة، معاندة، وما أخبروه عن هذا الشيء، وما يستطيع أن يبقى معه ويكافره وذهب عليه ماله، أشياء كثيرة تكلم عنها أهل العلم. نعم، قال مالك. قال مالك: وإنما يكون ذلك لزوجها غرم على وليها إذا كان وليها الذي أنكحها أبوها أو أخوها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها. فأما إذا كان وليها الذي أنكحها ابن عم فأما إذا كان وليها الذي أنكحها ابن عم أو مولا أو من العشيرة ممن لا يرى أنه يعلم ذلك منها فليس عليه غرم، وترد المرأة ما أخذت من صداق نفسها ويترك لها ما استحلها به إذا مسها. كم يترك لها في الحالة الثانية إذا كان اللي أنكحها ابن عم وأمثاله ما تستطيع الرجوع عليهم لأنهم ما غروك ولا يدرونهم، ترجع المرأة نفسها، لكن أيضا وسط لا تأخذ الصداق كله، تترك لها ما استحللت بها. كم يترك لها عند مالك؟ ربع دينار. عند مالك يترك لها الحد الأدنى من الصداق، يترك لها ربع دينار فصاعدة، ربع دينار، ويأخذ ما زاد، لأن هذا الربع دينار تستحل به المرأة عند مالك، ولذلك الضبط هذا جعل حد أدنى يحتاجونه في بعض المسائل. ولذلك حتى القول الثاني قول الجمهور لما قالوا المال مطلقا لهم فيه قيد لطيف، قالوا المال مطلقا إذا كان مما يتنصف، لأن سنحتاج الآن لو طلقها قبل الدخول وقد سمى ماذا حكم الله فيه؟ فنصف ما فرضتم، فالآن لابد أن يكون مما يقبل التنصف، إما بالتقدير أو بمعنى أنه ما يكون شيء ما يقبل التنصيف، كما لو أعطاها قرش ولا أعطاها مثلا شيء ما يقبل التنصيف، فقالوا قليلا كان أو كثيرا مما يقبل التنصف، حتى لو طلقها قبل الدخول يرجع لها، ترجع له نصف الصداق كما حكم الله عز وجل. هنا إذن يترك لها ما استحلها به يترك لها ربع دينار والباقي يأخذ، ها والباقي يأخذ إذا كان اللي زوجه ما يدري أيضا، إلا إذا عفى. طبعا هذه ترى الأحكام كلها عند المشاح، أما إذا كان من أصحاب المرؤات أو الغنى وقال مالي ما أخذ شيء جزاه الله خير. إنما يحتاج لهذه الأحكام إلى وصلت إلى المحز، إلى التحاكم، إلى التخاصم، هذا حكم الله. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن ابنة عبيد الله ابن عمر وأمها ابنة زيد ابن الخطاب رضي الله عنه كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فمات ولم يدخل بها ولم يسمي لها صداقة، فابتغت أمها صداقها، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليس لها صداق، ولو كان لها صداق لم نمسك ولم نظلمها، فأبت أن تقبل ذلك، فجعلوا بينهما زيد بن ثابت رضي الله عنه فقضى ألا صداق لها ولها الميراث. هذه اللي تسمى المفوضة، البنت بنت عبيد الله بن عمر، وأمها بنت زيد بن الخطاب المقتول هنا في اليمامة رضي الله عنه، وهي بنت عم عمر، أمها بنت عم عمر، وعبد الله بن عمر عم البنت وأبو الزوج، يعني كلهم من عائلة واحدة. فمات عبد الله بن عمر وهو قد عقد عليها ولم يدخل بها ولم يسمي لها صداقة، وهذه تسمى المفوضة، ما دخل بها ولم يسمي لها صداقة. فقامت أمها رضي الله عنها وأخذت تطلب صداق بنتها التي مات زوجها قبل الدخول لكن بعد العقد، وقالت أعطونا الصداقة، فقال عبد الله بن عمر ليس لها صداق، لو كان لها صداق ما أمسكناها وما ظلمناها، هي بنت أخي. فأبت أن تقبل المرأة، فرضي الله عنهم جعلوا حكم بينهم، دائما تطيب النفوس أحسن، ولا ابن عمر يستطيع أن يتركها، لكن جعلوا حكم بينهم يطيب النفوس، فقالوا ترضين زيد بن ثابت، فقيه المدينة، قالت المرأة أرضى، فتحاكموا إلى زيد بن ثابت، فقال المرأة لها الميراث وعليها العدة وليس لها صداق، وهذا مذهب زيد وعبد الله بن عمر وعلي وأمثالهم. أما ابن مسعود ومعه الحديث الآخر حديث بروع بنت واشق في القصة المشهورة، فيرون أن لها الصداق أيضا، يعني هم يتفقون في العدة أنها تعتد ولو كان قبل الدخول، ويتفقون في الميراث أنها ترث ولو كان مات قبل الدخول، ويبقى الصداق. فعلي رضي الله عنه قال ما لها صداق، وأخبر بحديث الأشجعيين فقال كلمة والله أعلم عن ثبوتها عنه، قال لا تصدق الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عندنا القرآن واضح وكذا وهذا أمر ما ندري عنه والله أعلم، لكن الأعراب إذا كانوا مثل هذا الحديث ونقلوا سنة ما نستطيع نرد بمثل هذا، مثل الكلمة اللي نقلت عن عمر لما قال لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة، طيب المرأة تروي سنة أيضا، فاطمة بنت قيس تروي سنة ثابتة، ولذلك ما تبعوا عمر ولا يتبعون علي في هذا، لكن هنا ابن عمر وزيد بن ثابت قالوا المفوضة اللي ما سمي لها صداق ليس لها صداق. وأما ابن مسعود تعرفون قصته، سئل عن ذلك في الكوفة ما وجد من يستفتيه ولزمه الأمر، الآن أمر ابتلوا به وما عندهم ابن مسعود ولزمه، فما كث شهرا كاملا ينظر في كتاب الله وفي السنة وفي الآثار وفي أقرب شيء ويستخير، ثم قضى أن لها الصداق ولها الميراث وعليها العدة. فأخبر قام معقل بن سنان الأشجعي وقال يا أبا عبد الرحمن إن أصلا هذا اللي حكمت به قد حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق، امرأة منا أشجع مات زوجها قبل الدخول ولم يسمي لها صداقا، فحكم أن لها صداق نسائها، ينظر في خواتها وعماتها وخالاتها وتعطى مثلهن، وأن لها الميراث وعليه العدة. ففرح ابن مسعود وسجد لله شكرا. فليظهر والله أعلم حديث بروع بنت واشق وقضاء ابن مسعود، حتى ولو خالفه علي وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عن الصحابة أجمعين. نعم. أخبرنا أبو مصعب وقد يكون ما بلغهم، لأن هؤلاء الأشجعيين كانوا في العراق، حتى ابن مسعود في العراق ولا يعلم عن الحديث، حتى انتشرت القضية وصارت يعني على كل لسان جاءوا شهدوا، وقد يكون هؤلاء ما بلغهم حديث العراقيين أو الأشجعيين هذا. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب في خلافته إلى بعض عماله: كل ما اشترط المنكح من كان أبا أو غيره من حباء أو كرامة فهو للمرأة إن ابتغت. نعم، الولي إذا اشترط شروط فهو للمرأة ليس للولي، إلا أن تعطيه ابنته. إذا قال المهر كذا للمرأة إنه مقابل ما استحل منه، أو قال كرامة أو هدية أو ما يسمونه الآن الشبكة أو كذا، وقال لأبوها تعطيها عند العقد كذا، وتعطيها عند الدخول كذا، وتعطيها في الصباح ليلة صبيحة الدخول كذا، ونحو ذلك من أعراف الناس هذه، فإن الأب هنا ليس له ولا لأولاد الآخر، إنما هو للمرأة. نعم. قال مالك: في المرأة يزوجها أبوها ويشترط في صداقها الحباء تحبأ به، إنه ما كان من شرط يقع به النكاح فهو لابنته إن ابتغت، فإن فارقها زوجها قبل أن يدخل بها فله شرطه الذي وقع به النكاح. نعم، يقول مالك: إذا زوجها أبوها واشترط حباء أن هذا الشرط الذي يقع به النكاح لابنته إن ابتغته، فإن فارقها زوجها قبل أن يدخل بها فله شرطه الذي وقع به النكاح. والمفارقة فسرها الله عز وجل، قال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أو تفرضوا لهن، وإن طلقتموهن لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وستأتي هذه الآية الآن. نعم. قال مالك: في الرجل الذي يزوج ابنه صغيرا ولا مال لابنه. قال: لكن هنا في غير المهر، الآية تتكلم عن المهر، لكن الهدايا والحباء المشروط عليه ولكنه طلق قبل الدخول، هل يطالبون به أو له شرطه للزوج شرطه؟ يعني الآن عندنا صداق محكوم فيه بالقرآن، وعندنا هدايا وحباء وكرامة مشروطة عليه أن يأتي بها المرأة، ففارق قبل الدخول، فإن هذه الهدايا تكون للزوج لأنه ما دخل. نعم. قال مالك: في الرجل الذي يزوج ابنه صغيرا ولا مال لابنه. قال: فالصداق على أبيه إذا كان الغلام يوم تزوج لا مال له، فإن كان للغلام مال فالصداق في مال الغلام إلا أن يسمي الأب الصداق عليه، وذلك النكاح ثابت على الولد إذا كان صغيرا، وذلك في ولاية أبيه. نعم، كما تقدم الأسبوع الماضي، الأب يجبر ابنته البكر الصغيرة أو البالغة على النكاح دون إذنها، كما في حديث عائشة وغيره، كذلك الأب له أن يزوج ابنه الصغير، فإن كان الابن هذا له مال وأراد أن يكون الصداق ماله فيكون الصداق في مال الغلام، وإلا فيكون الصداق على أبيه اللي زوجه، يكون هو اللي يدفع الصداق ويكون النكاح ثابت. لكن هذا الصداق اللي دفعه والده، هل هو من باب النفقة ولا من باب العطية؟ وينبني على ذلك: إن كان من باب النفقة لا يلزمه العدل بين الأولاد، لأن النفقة بالمعروف قد يعسر فيما بعد فيستطيع، وهذا يحصل كثيرا، تجد بعض الآباء زوج الابن الأول والثاني والثالث وبعدين ركبته ديون ودخل في تجارات وما عاد يستطيع. فهل الأولاد الجدد يطالبون والدهم بالعدل ويقولون تزوجنا كما زوجت إخواننا الكبار؟ هذا إذا قلنا أنه من باب العطية يكون هذا من لا بد فيه من العدل، وأما إن قلنا أنه من باب النفقة بالمعروف وأن هذا الزواج والأكل والشرب والدراسة وأمثال ذلك، هذه من باب النفقة تكون بالمعروف، إذا استطاع، وإذا ما استطاع ما يلزمه، اللي يظهر أنها من باب النفقة ولا يلزمه أن يعدل فيها، لكن ينفق بالمعروف ولا يفعل الأب ما يسبب الشحنة بين أولاده، ولا كان يطالبون حتى بالأكل، يمكن إذا كان أولاد الكبار وافقوا رخاء عند الوالد وتوسعوا في المأكل في المشرب وفي الأسفار وفي نحو ذلك، وأولاد الصغار وافقوا عنده إعسار، فلو كان هذا كله يدخل في العطية لضاق على الناس الأمر. نعم. قال مالك: ولا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار لأن ربع دينار يجب فيه القطع، يعني علّله بأنه يجب فيه القطع. بعضهم قال يعني صاغها على طريقة الفقهاء، فقال إنه لا يستباح عضو من ابن آدم إلا بربع دينار، يعني يده لا تستباح إلا بربع دينار. فكذلك البضع، ما دام إنه ما يوجد عضو من أعضاء بني آدم يستباح إلا بربع دينار فصاعدا، فكذلك البضع. وقال الآخرين إن القطع إتلاف وليس عوض، تتلف اليد بربع دينار إذا سرقت ربع دينار، لكن هنا عوض، فقالوا إن هذا يعني قياس بعيد، والله أعلم، إنما هو التماس فقط. كما قال ذلك الزنديق، قال يد بخمسمائين عسجد فديت، يعني ديتها 500، لأن الدية الكاملة 1000 دينار، فإذا أتلفها شخص يدفع، إذا كان أتلفها وحكم عليه بالدية يدفع 500 دينار ذهب، ما بالها قطعت في ربع دينار، يعني تفدى ب500 دينار وتقطع في ربع دينار. هذا المعري. فأجابه بعض الصالحين فقال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. لما كانت أمينة كان الاعتداء عليها ب500 دينار، ولما كانت خائنة في ربع دينار تقطع. نعم. قال مالك: في اليهودية أو النصرانية تكون تحت اليهودي أو النصراني فتسلم قبل أن يدخل بها، إنه لا صداق لها، لأن عندهم قاعدة: إذا كان الفرقة بسبب من قبل المرأة لا تطالب الصداق، وهنا الفرقة بسبب من قبل المرأة، وهي أنها أسلمت، صحيح سبب شريف لكن أسلمت، فلا صداق لها. إذا عقد عليها ابن عمها ولا قريبها يهودي مثلها ونصراني وأسلمت هي قبل الدخول، لا صداق لها، لا نصف ولا غيره، لأن الآن فرقة حصلت بسببها هي. نعم. قال مالك: في طلاق المرأة يطلقها قبل أن يدخل بها زوجها وهي بكر، فيعفو أبوها عن نصف الصداق، إن ذلك جائز لزوجها من أبيها فيما وضع عنه. قال الله في كتابه: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فهو الأب في ابنته البكر والسيد في أمته. قال مالك: وذلك الذي سمعت والذي عليه الأمر عندنا. نعم. إذا كان طلق امرأته قبل الدخول والمهر مسمى فنصف ما فرضته، إلا أن يعفون، يعني النساء اللي هن صاحبات المهر يعفون، هذا واضح، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قالوا إن نصف، إن القسم الثاني بعضهم قال الزوج يعفو، وبعضهم قال الأب الولي، وممن اختاره مالك وأهل المدينة كما سمعتم قالوا الذي بيده عقدة النكاح هو الأب، الأب خاصة في ابنته البكر خاصة يعفو. وهذا أقوى الأدلة في مسألة الولي عند أهل المدينة، ما دام هذا التفسير يكون هذا أقوى شيء في مسألة اشتراط الولي، لأن الله سماه بيده عقدة النكاح، لا يستطيع أحد أن يعقد إلا هو، والولي لا شك فيه أنه لا بد من النكاح باطل. نعم. باب ما جاء في إرخاء الستور. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في المرأة يتزوجها الرجل أنها إذا أرخيت الستور فقد وجب لها الصداق. نعم. قضى عمر رضي الله عنه في المرأة إذا أرخيت الستور، إذا دخل عليها وأرخيت الستور وجب لها الصداق كاملا، وطأ أو لم يطأ، لأن عندنا قاعدة تقول أن الضمان معلق على التمكن من القبض وليس نفس القبض، التمكن من القبض، وهذا كثير حتى في البيوع في مسألة وضع الجوائح. إذا كان واحد باع الثمرة وقبل الموسم تلفت يغرمها البائع مع أنه قد باع، لماذا؟ لأن المشتري ما تمكن من القبض، فقالوا أن الضمان مبني على التمكن وليس على نفس القبض. كذلك هنا، هنا الزوج لما أرخيت الستور تمكن من قبض المنفعة، سواء باشر أو ما باشر القبض لكنه تمكن، فدائما الأمور تعلق بالتمكن وليس بنفس الفعل. وبعض العلماء يجعل مسألة أعمق من هذه فينتقل بها إلى العقيدة ويقول الحجة تقوم بالتمكن من العلم لا بنفس العلم، وهذا هو الحق ولا شك، ولا ما صار في كفر إعراض. لو لم نقل بالتمكن لأصبح الكفر كله كفر عناد. فقالوا من تمكن من العلم في المسائل السمعية، لأن مسائل التوحيد أصلا الفرض هذا غير موجود فيها. لماذا؟ لأن كل عبد متمكن من معرفة أن الله مستحق العبادة، كل عبد متمكن، التمكن هذا موجود. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وميثاق وفطرة وعقل، كل شيء يدلك فأنت متمكن. لكن في المسائل الأخرى إذا تمكنت من العلم وأعرضت كفرت، إذا كان مما يكفر. فتقول أنا طيب مثلا الآن لو لم نقل بهذا، لو أن بعض كفار قريش سمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام لكن قالوا ما نأتي، نخاف إذا أتيناه قامت الحجة علينا نبتعد عنه، هل سلموا من إقامة الحجة؟ قامت عليهم، هذا كفر إعراض غير كفر العناد والإباء. فهنا من أرخى سترا وأغلق بابا فقد وجب الصداق كاملا، جامع أو لم يجامع، لأنه تمكن من قبض المنفعة. وهذه المسألة كما تقدم في العقيدة، في الأموال، في الأنكحة، مربوطة بالتمكن، وهذا هو العدل فيها. وفي أثر آخر عن زرارة بن أوفى قال قضى الخلفاء الراشدون كلهم ليس عمر فقط أن من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق، ووجب الصداق يعني خلاص تم العقد كاملا. وبعض أهل العلم يشترط شرطا يعني زائد، وهو أن يكشفها أو ينظر إليها بشهوة أو ينظر إلى ما لا يحل له النظر منها، مثل لو نظر إلى شعرها أو نظر إلى وجهها أو نظر إلى هذا، هذا أيضا خلاص حتى لو لم يكن هذا. وهذا مشهور عند بعضهم، مثلا معاوية رضي الله عنه سمع أن عامر بن عبد قيس وهو من خيار أهل البصرة، عابد يعني، عامر بن عبد الله بن قيس يسمى بن عبد قيس، مشهور له أخبار كثيرة في كتب الآثار في حسن صلاته وعبادته ونحو ذلك، لكنه تبتل يعني ما يريد النساء، فمعاوية رضي الله عنه أراد أن يجبره على الزواج سنة المرسلين، فأمر والي البصرة أن يخطب له امرأة من قومه وأن يصدقها من بيت المال وأن تدخل على عامر، يعني لا بد أن يتزوج حتى لا يكون فيه التبتل في الإسلام. لكن عامر عزوف ما يريد النساء، فلما دخل على المرأة قال اكشفي عن شعرك، فلما كشفت قال طلقتك، أتدرين لما كشفت عن شعرك؟ حتى لا يطالبوك بالصداق، الصداق اللي أعطوك من بيت المال لك وأنا لا حاجة لي في النساء. بعد ذلك يأس منه معاوية وقال هذا الرجل يعني لا يريد هذا الشيء ومنصرف لمن صرف له. فالمراد منهم من قال مع ذلك أن ينظر إلى ما لا يحله النظر منها وليس العورة، حتى شعرها ونحو ذلك. ومنهم وهو الصحيح عن الخلفاء الراشدين أن من أرخى سترا وأغلق بابا وجب الصداق. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال إذا دخل بامرأته وأرخيت الستور فقد وجب الصداق. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا دخل الرجل على المرأة في بيتها صدق عليها، وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه. فسره مالك. نعم. قال مالك إن ذلك في المسيس، إذا دخل عليها في بيتها فقالت قد مسني، وقال الرجل لم أمسها صدق عليها، وإن دخلت عليه في بيته فقال لم أمسها وقالت مسني صدقت عليه. نعم. هذه في مسألة قضائية، إذا كان في المسيس في دعوى الجماع فينظر كما قال سعيد هل هو دخل عليها في بيتها أو في بيته، وعلى كما سمعتم هذه مسألة في القضاء. نعم. باب ما جاء فيما لا يجوز من الشرط في النكاح. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها ألا يخرج بها من بلدها، فقال سعيد يخرج بها إن شاء. قال مالك: الأمر عندنا أنه إذا شرط الرجل للمرأة وإن كان ذلك عنده عقدة النكاح ألا ينكح عليها ولا يتسرى عليها، إن ذلك ليس بشيء إلا أن يكون في ذلك يمين بطلاق أو عتق. وإن كان ذلك عند عقدة النكاح، وإن كان ذلك عند عقدة النكاح. وهذا أيضا سأراجع، كأنما الأمر عندنا أنه إذا شرط الرجل للمرأة وإن كان ذلك عنده عقدة النكاح ألا ينكح عليه. على كل حال مسألة الشروط، وسنراجع كلمة عنده أو عنده في رواية يحيى والرواية الأخرى. مسألة الشروط يعني الآن فرغنا، تكلم مالك عن العيوب، تكلم عن الصداق، تكلم عن إرخاء الستور وما يجب به الصداق، تكلم عن التعليم وغيره. في أيضا مسألة مهمة وهي الشروط. الشروط، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. الأمر شديد، أنت الآن ما استحللت هذا الفرج إلا بعقد مقيد بشروط وليس عقد مطلق، فتحذر من الخيانة، والخيانة هنا شديدة، تشرط لهم ثم تخون وتغدر. لكن عاد يبقى مسألة نوعية الشروط. أحمد رحمه الله يتوسع في الشروط، فمثلا هذا المثال: لو شرط الرجل للمرأة ألا يتزوج عليها أو لا يتسرى عليها، شرطت هي عليه، أو لا ينقلها من دارها أو لا يسافر بها أو لا يمنعها من التعليم أو من الدراسة أو نحو ذلك، كل هذه الشروط عند أحمد صحيح، وليس عند أحمد فقط، أحمد مسبوق بالصحابة عمر رضي الله عنه في رجل شرط امرأة ألا ينقلها من دارها أن لها دارها ثم أراد أن ينقلها، فقالت المرأة الشرط فرفض الرجل وتحاكموا إلى عمر، قال عمر الشرط، قال الرجل: إذن يا أمير المؤمنين يطلقننا، إذا كان الآن كل الشروط لهن بيطلق تشرط بعد؟ قال عمر الشرط مقاطع الحقوق عند الشروط، وأصبحت كلمة عظيمة، مقاطع الحقوق عند الشروط، يعني الحق يقطع عند الشرط، شرط صحيح، مع أنه هنا شرط هنا يخالف نوع من مقتضى العقد وهو أن تكون المرأة تابعة له وينقلها، لكن هذا شرط. ولذلك أيها الأخوة، عندنا في مسألة الشروط يسمونه حتى في البيوع، يقولون يخالف مقتضى العقد، هذا شرط يخالف مقتضى العقد. في البيع مثلا، لو أبيعك وأقول ما تبيع إلا علي، أبيعك هذه السيارة لا تبيع إلا علي، عند كثير من الفقهاء يقولون هذا الشرط باطل فاسد وإن كان لا يفسد العقد. لماذا؟ قالوا لأن خالف مقتضى العقد. مقتضى العقد إن إذا انتقلت الملكية فأنا حر، وأنت الآن خالفت مقتضى العقد. نقول لهم: هل خالف مقتضى العقد المطلق والمقيد؟ هو صحيح تقييد المالك الجديد يخالف مقتضى العقد المطلق، العقد اللي ما فيه شروط، لكن هذا المالك دخل في عقد مقيد، هو أصلا الآخر ما طابت نفسه يعطيك المال إلا إذا كان بهذا الشرط، فلذلك الشرط صحيح. لو قلت لك أبيعك السيارة وما تبيع إلا علي، شرط صحيح، ويدل على ذلك آثار عن الصحابة. ابن مسعود اشترى جارية زوجته زينب الثقفية وشرطت عليه ألا يبيع إلا عليها، وأقر عمر لكن قال: لا تقربها ولا أحد فيها شرط، ملك اليمين لا تطأها. سفينة عتق وليس بيع، قالت له أم سلمة رضي الله عنه: سأعتقك يا سفينة ولكن بشرط. شوف عتق يتحول من العبودية للحرية بشرط أن تخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عشت، فقال: لو لم تشرطي لفعلت ذلك. قالت: هذا شرط، ثم اعتقته على هذا الشرط. ومن الطرائف أيضا عثمان أراد أن يشتري أرضا من صهيب، فقال صهيب: يا عثمان بشرط أن تجعل الأرض وقفا عليه وعلى أولاده. يعني هذا عنده مال وهذا ما عنده مال، وعثمان يبحث عن الخير وأنا أولى بالخير، قال: تشتري الأرض مني تعطيني الدراهم تجعلها وقف عليه وعلى أولادي. فوافق عثمان رضي الله تعالى عنه، وأمثلة كثيرة للصحابة أن هذا ما عندهم فيه إشكال. كذلك هنا لو قالوا هذا يخالف مقتضى العقد، مقتضى العقد المرأة تابعة ونحو ذلك، نقول أي عقد تتكلمون عنه؟ صحيح هذا يخالف العقد المطلق، لكن هذا الرجل ما استحل الفرج إلا بعقد مقيد مشروط عليه أنك ما تنكح عليها، ما تسرع عليها، ما تفعل، وهذا ما فيه شيء. قالوا طيب كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قلنا معنى ليس في كتاب الله يعني ليس في حكم الله. قالوا طيب قوله إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهنا سيحرم عليه الحلال يبغى يتزوج. قلنا نحن ما حرمنا عليه الحلال، يبي يتزوج يتزوج، لكن لها الفسخ لأنها دخلت بعقد مقيد، لها الفسخ هي. فلذلك أحمد عنده آثار كثيرة توسع في الشروط، شروط الناس هذه اللي بينهم الآن أنها تدرس، أنها تدرس، أنها كذا، أنها كذا، هذه الشروط مدام ليس لا تخالف شرع الله تتصادم معه ووقعت على العقد ورضيت بالشروط فإنك ملزم بها، بل كما قال عليه الصلاة والسلام أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم بالفروج. وعمر في مسألة عدم السفر بها أو نقلها من دارها قضى على الرجل وقال مقاطع الحقوق عند الشروط. الآن في عبارة عند القانونيين يقولون العقد شريعة المتعاقدين، يعني مدام من هذا عقد وشروط ما تخالف شرع الله هو شرعهم يعني يتحاكمون إليه، أحسن منها كلمة عمر مقاطع الحقوق عند الشروط. لكن مالك كما تسمعون وكثير من المدينة يقولون إذا قال ما أنكح عليها ما تسرع عليها ونحو ذلك هذه الشروط ليست بشيء إلا أن يكون حلف بالطلاق والعتاق، معناها سيدخلون في ضيق إذا قال علي الطلاق أني ما أخذ عليه أو عبيدي أحرار إن أخذت عليه ونحو ذلك، فهنا يجب أن يوفي. والأظهر الله أعلم أنه كما قال عليه الصلاة والسلام هذه شروط يجب أن توفى مهما كانت، لكن بعض الشروط فعلا مخالفة للشرع، مثل لو شرطت طلاق ضرتها قالت اللي عندك أول شيء تفكه وبعدين أخذك، هذا مخالف للشرع لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تطلب المرأة نكاح ضرتها لتكفأ ما في صحفتها فإن لها ما قسم لها. إذن هذا في نص، هذا الشرط باطل، هذا الشرط فاسد. ولهذا من الشروط ما يلزم الوفاء به، وهذه الأشياء كلها يلزم الوفاء به، هذا النوع. ومن الشروط ما يفسد ولكن العقد صحيح، هذا النوع الثاني، الشرط فاسد والعقد صحيح، كما أيضا في شروط البيع. مثال ذلك إذا كان الشرط يتعلق لا بأصل النكاح وإنما شرطت له عليه صداقا فاسدا أو نكاحا فاسدا أو مثلا نحو ذلك، نبطل الشرط والعقد صحيح. ومن الشروط ما يفسد فيه الشرط والعقد إذا كان الشرط يتعلق بأصل النكاح، كما لو قالت أتزوجك بدون ولي أو بدون شهود أو بدون إعلان أو نكاح سر أو نحو ذلك، كل هذه الشروط العقد يفسد فيها والشرط يفسد. بقي أيضا مسألة مهمة، أن الفقهاء يقولون محل المعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد، أما ما تقدم على العقد وما تأخر عنه غير معتبر، وهذا كلام خطير مع أنه موجود في كتب الفقه، هذا الكلام خطير. بمعنى لو اتفقوا على شروط أثناء الخطبة وعندما جاء العقد استحى، أكثر الأولياء يستحي إذا جاء المأذون والشهود وحضر الناس ويسأل المأذون يقول عندك شروط؟ يقول ما في شروط، وفي الحقيقة في شروط، في شروط مشروطة. فعند الفقهاء إن الشروط المتقدمة وعود لا تلزم قضاء ويلزم ديانة، هذا وعد، ولكن الملزم قضاء ما كان في صلب العقد، وهذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح، بل ما تقدم على العقد وما كان في أثناء العقد، وفي البيوع ما كان بعد العقد أثناء مدة الخيار كلها شروط ملزمة. ولذلك يقول بعض العلماء إنما دخل أهل الحيل من أمثال هذه التقعيدات، بل كلها ملزم. يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتل عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، ولا كان الزوج يشرط لهم ما شاءوا ويستغل حياءهم أثناء العقد ويقول ما يلزمني شيء واستحل الفرج بشروط ثم خان. بل قال ابن تيمية حتى صلح الحديبية، يقول أكثر عقود النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيها شروط ما تكتب الشروط في صلب العقد، يتفقون عليها قبل بمدة والعقد يكون، يقول حتى صلح الحديبية هذا ما صالح محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على إسقاط القتال بينهم 10 سنين على ما اتفقوا عليه، ما نص على الشروط لأنها كانت ورقة صغيرة ومع ذلك الشروط ملزم. فلا يأتي أحد ويقول والله كتب الفقه فيها أن محل المعتبر ما كان في صلب العقد وما لم يكن في صلب العقد فليس بملزم، هذا الكلام ليس بصحيح. نعم. هذا عاد مسألة قضائية، إذا كان أنكر هو يحلف، إذا كان الآخر عنده بينة يأتي بالبينة، إذا كان ما عنده بينة يحلف، هذا يحلف بالله العظيم إني ما اشترط علي. هذه مسألة قضائية، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. الآن الأذان يا شيخ. ها؟ الأذان. أذان؟ بس التنبيه على. إيه. بالنسبة للإخوان جزاكم الله خير، أكثر الإخوة يرغب في أن يكون الدرس مغرب الجمعة لأجل الأسفار والزحام والأشغال ونحو ذلك. والأخ أبو عاصم جزاه الله خير اللي سجل رقمه عنده شاورهم في الأمر، وأنا شاورت كثير من الإخوة فوجدنا الأغلب يحبون مغرب الجمعة. فلذلك إن شاء الله بعد التوكل على الله يكون من الأسبوع القادم ينتقل إلى مغرب الجمعة بدل مغرب الخميس. والإخوة اللي قالوا أنه ما يناسبهم وهم يعني قليل أقل من الثلث، يعني نستبيحهم عذرا لأن هذا رغبة الأكثرية، وفيه إن شاء الله خير. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.